السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآيتين بعدما بين جل وعلا حكم المرتد ونهى عن الارتداد في الدين وبين انه جل وعلا غني عن خلقه والخلق محتاجون اليه، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. الآية: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله. يقول تعالى للمؤمنين: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الكفار يستهزئون ويسخرون بالمؤمنين في الدنيا، فمن كانت هذه صفته فلا يجوز للمؤمن أن يتخذه وليا وهو يسخر ويستهزئ بدينه وعقيدته، لأنه ما دام يسخر بالدين فهو عدو لك في دينك، ولا يليق أن تتخذ عدوك في الدين وليا لك تصطفيه وتسر إليه وتأمن منه، هذا عدو. والعدو لا يأمن منه عدوه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. تتخذ هذه اتخذ واتخذت تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ أقرب شيء إليه لا تتخذوا الذين، الذين هذا مفعول أول لا تتخذوا، وين المفعول الثاني؟ أين المفعول الثاني؟ المفعول الأول ملاصق: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، وين المفعول الثاني؟ بعيد ترى، تلمسه الذي تتم به الفائدة. أولياء، أولياء هذا المفعول الثاني. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، عندنا اتخذوا الثانية تريد مفعولين مثلها استخرجهما. لا تتخذوا الذين اتخذوا، اتخذوا اتخذوا مفعولها الأول بجواره، اتخذوا دينكم، والمفعول الثاني هزوا وما عطف عليه ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، لأنه لهم كتاب وهو التوراة نزل على موسى والإنجيل نزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. من قبلكم لأن اليهود والنصارى قبل المسلمين في الزمن، لا تتخذوهم ولا تتخذوا الكفار أولياء. الكفار فيها قراءتين، فيها قراءتان، النصب و الجر. الجر على ماذا والنصب على ماذا؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الكفار معطوف على لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، على الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار. والجر لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والكفار معطوف على الاسم الموصول الذين، من الذين، من بيانية، هذه حرف جر بيانية، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. ومما يترتب على هذا اختلاف الجر والنصب، إذا كانت على الجر فالكفار ممن اتخذوا الدين هزوا ولعبا، وإذا كانت معطوفة على الذين قبل لا تتخذوا الذين، فهم منها أن الاستهزاء والسخرية كانت من أهل الكتاب فقط، والسخرية والاستهزاء من غيرهم في من آيات غيرها، وإلا موجود الاستهزاء والسخرية من كل من خالف دين الإسلام فإنه يسخر به ويستهزئ. لكن على الجر يكون ممن سخر، وعلى النصب يكون الكفار ما ذكر استهزاءهم وسخريتهم في هذه الآية وإنما في آية أخرى. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والكفار. والكفار جميع طوائف الكفر، ويدخل معهم من استهزأ بالدين حتى وإن كان ممن يدعي الإسلام، لأن الاستهزاء بالدين والعياذ بالله ردة، وقد يستهزئ بالدين وهو يزعم أنه مسلم، ليس بمسلم وإنما ارتد عن الدين الإسلامي بالسخرية، لأن من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الإسلام وكفر بالله، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه وخرجوا معه للقتال في سبيل الله، لكنهم سخروا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعنفهم الله جل وعلا وبين كفرهم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشجع الخلق على الإطلاق، أشجع بني آدم عليه الصلاة والسلام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أنهم يأكلون كثير، وأكذب ألسن يكذبون، وأجبن عند اللقاء. لما انكشف أمرهم كشف الله أمرهم لرسوله سعاهم، قالوا كنا نخوض ونلعب، ما كنا جادين في كلامنا هذا، وإنما نذهب عنا عناء السفر، تذهبون عنكم عناء السفر، أخزاكم الله بالسخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم رسول الله، إنما نذهب عنا عناء السفر. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فحكم عليهم جل وعلا بسخريتهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، فمن استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. بينما بعض الجهلة يتخذ السخرية بأهل الخير والصلاح وأهل السنة والجماعة تسلية له ولمن معه من الفساق، يسخرون بهم وهم لا يعلمون أنهم بهذه السخرية إذا كانوا يسخرون بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر، وإن كانوا يسخرون بصفته أو خلقه ونحو ذلك فهذا كبيرة من كبائر الذنوب واعتراض على الله جل وعلا، لأن الخالق هو الله جل وعلا، فمن يسخر بمخلوق لخلقته فقد اعترض على الله جل وعلا في تدبيره وفي إيجاد هذا الشيء على هذه الصفة. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى كان ديدنهم السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يسخرون بهم، ولما جاء أنه كانوا إذا قال المعلم قد قامت الصلاة وقاموا قالوا قاموا لا قاموا، يعني لا حصل لهم القيام. والنصراني الذي كان يسمع شهادة أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إذا سمعها في الأذان قال اللهم احرق الكاذب اللهم احرق الكاذب، ما يدري يدعو على نفسه، هو اللعين هو الكاذب. فبينما هو في ليلة من الليالي انكفى السراج في بيته فاشتعلت النار فاحترق هو وأهل بيته جميعا، كان يقول اللهم احرق الكاذب، فكان هو الكاذب اللعين، يعني يقصد احرق الكاذب ان الذي يشهد ان محمد رسول الله كاذب يدعو عليه بالاحتراق فدعا على نفسه من حيث لا يشعر. فهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، وبعض المؤمنين ضعاف الإيمان يتخذهم أصدقاء وموالين، فيقول الله جل وعلا لهم كيف توالونهم وهم يسخرون منكم ويستهزئون بدينكم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتخذوهم أولياء ولا تصطفوهم. واتقوا الله فلا تتخذوا المنافقين ولا الكافرين ولا اليهود ولا النصارى أولياء إن كنتم مؤمنين حقا. إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوهم، فلا يجتمع الإيمان مع موالاة الكفار، لأن من والى الكفار فهو منهم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. لما؟ ذلك لأنهم قوم لا يعقلون، قوم لا عقول عندهم، وإلا كيف يسخرون من إذا قيل الله أكبر؟ هل هناك أحد أكبر من الله جل وعلا؟ كيف يسخرون من يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ هل هناك إله يستحق العبادة غير الله جل وعلا؟ كيف يسخرون من يقول أشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أخرج به الناس من الجهالة والضلالة إلى نور العلم والإيمان، أنقذهم من عبادة الشجر والحجر إلى عبادة الواحد القهار جل وعلا. فكيف تتخذون هؤلاء الذين يسخرون منكم ومن أذانكم ومن صلاتكم؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا بدل الكفار، كان أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم فتح مكة، فتحت مكة فدخلوا رغم ألوفهم بعضهم في الدين الإسلامي، ما يسعهم أن يكفروا بمحمد، لابد أن يجاملوا ويدخلوا في الدين. وممن دخل أبو محذورة يروي عن نفسه يقول: كنت ومعي شباب أناس، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخرنا منه، وكان صوتي أعلاهم صوتا. يزعمون أن هذا سخرية وأن هذا خطأ وأن هذا كما يقولون كنهيق الحمير ينادي بهذا الصوت، فكانوا يسخرون، ومن ضمنهم أبو محذورة يسخر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الذين يسخرون فدعاهم عليه الصلاة والسلام. رواية تقول أنه أمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى يقع على هذا الذي سمع صوته وأعجبه. والرواية الأخرى تقول أنه سأل الشباب: أيكم الذي سمعت صوته عاليا؟ فقالوا كلهم: هو أبو محذورة. لا يقول وصدقوا أنا أرفعهم صوت. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي وهو يظهر الإسلام، لكنه في الظاهر يقول، فقال لي أذن، فأذنت، وأبغض شيء ما يأمرني به لكن مجبور يجيب، فأذنت. يقول: فأخذ بيده الشريفة ومسح بين عصيتي على رأسي ومرها على وجهي وانزلها على صدري وعلى قلبي وأعطاني سرة من ذهب من فضة وقال: هذه لك. يقول: فزال ما في نفسي كله من الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبدل الله ذلك بالمحبة، فكان أحب الناس إلي وهو في مجلسه. فقلت: يا رسول الله اجعلني مؤذن أهل مكة. قال: أنت مؤذن مكة. فاستمر رضي الله عنه يؤذن لأهل مكة، وكان صوته حسنا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه الأذان مضبوط، فكان يؤذن به رضي الله عنه. فكان أول ما ألقى الأذان هو يسخر ويستهزئ، وقد جاء جمع من اليهود قالوا يا محمد ابتدأت، ما سمعنا بمثل هذا الذي تقول عند الصلاة من أحد من الأنبياء، وما دام أنه لم يقولها أحد من الأنبياء فأنت مبتدأ، من تتبع في هذا؟ يقوم القائم منكم وينهق كنهق الحمير، ما ليس كنهق الحمير، وإنما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدعوة إلى الحق، واعترضوا على الأذان. فأنزل الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من المؤذن قولا، لأنه يكبر الله جل وعلا ثم يشهد أن لا إله إلا الله ثم يشهد أن محمد رسول الله ثم يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح والخير والسعادة، ثم يكبر الله ثم يتكلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنقص الله جل وعلا الكفار بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها عزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ما عندهم عقل، لو عندهم عقل ومعرفة لميزوا وعرفوا أن هذا حق وصواب وعدل وحكمة، توحيد الله جل وعلا وشهادة لا إله إلا الله والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، فالله أكبر الله أكبر، والشهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، والشهادة أن محمدا رسول الله، ثم الدعوة إلى الصلاة والفلاح والسعادة، ثم الختم بتكبير الله جل وعلا وكلمة التوحيد حقا لا إله إلا الله. فهذا أفضل الكلام وأحسن الكلام. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لو كان عندهم عقل ما قالوا هذا القول، لكنهم عندهم عقول لا يميزون بها بين الخير والشر، عقول يحاسبون عليها، وإلا المجنون ما يحاسب ولا يكلف، لكن عندهم عقول لكن لا فائدة فيها، حرموا ثمرتها والعياذ بالله. ففي هذه الآية الكريمة التحذير من موالاة من يسخر بالدين حتى وإن كان ممن يدعي الإسلام، والتنويه بشأن الأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، أي الصلاة أو الأذان أو التأذين المفهوم من ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يستهزئون ويلعبون ويسخرون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقل عندهم. اقرأ. هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام الذين اتخذوا شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولاعبا، يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من، ها هنا لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمسمى بيانية وليس التبعيضية، يعني بعض الكفار والوهم وبعض الكفار لا يتوالونهم، وإنما هي بيانية، بيان لمن لا يصح ولايته وهم الكفار من اليهود والنصارى والكفار. والمراد بالكفار ها هنا المشركون. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وإذا ناديتم إلى الصلاة، قال المفسرون رحمهم الله، هي الآية الوحيدة المذكور فيها الأذان عموما في القرآن، وذكره في سورة الجمعة في أذان الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا خاص في يوم الجمعة، وهذا في كل الأذان. نعم. أي وكذلك إذ أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر، فإذا قضي التأذين أقبل، وإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. ضرب التثويب إقامة الصلاة، كان اللعين إذا سمع النداء للصلاة يدبر وله ضراط، حتى فيما يظهر له أنه يشوش على الآخرين لا يسمعوا الأذان، فإذا قضي الأذان جاء يثبت الناس عن الصلاة، فإذا سمع إقامة الصلاة أدبر حتى لا يسمع الله أكبر الله أكبر إلى آخرها، فإذا قضي التثويب قضيت الإقامة جاء ليشغل المصلي، يذكره بما لم يذكر ويشغله عن صلاته، حتى يكون المصلي لا يدري كم صلى من إشغال الشيطان له. نعم. فإذا قضي الواجب والذي ينبغي للمؤمن إذا سمع النداء الله أكبر الله أكبر أن يبادر إلى الصلاة ولا ينشغل بأي شغل، لأنه دعي إلى الفلاح، دعي إلى السعادة، دعي إلى الصلاة، فيبادر ولا يقول في الوقت ساعة، لأنه إذا قال في الوقت ساعة تسلط عليه الشيطان وأشغل حتى لا يدرك من الصلاة إلا شيئا يسيرا أو لا يدرك منها شيء. وأكثر ما يستحل الحديث ويزيد بين الناس بعد أذان الصلاة حتى ينشغلوا عن الصلاة، وحسن لهم الشيطان ذلك حتى ينشغلوا عن صلاتهم. والواجب على المسلم الذي ينبغي للمسلم الناصح لنفسه أنه لا يلتفت لشيء أبدا بعدما يسمع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، يبادر. دعيت إلى الفلاح تعبى، ما يعبى العاقل، يقول لبيك وسعديك ويبادر، فيكون من المستجيبين لنداء الله ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأذان نعمة من الله جل وعلا، ألهمه الله لعباده المسلمين لما كانوا يتحينون وقت الصلاة قبل شرعية الأذان، إذا حان وقت الصلاة جاءوا إلى المسجد، فلما صاروا في المدينة وكثر الناس كيف يخبرون بعضهم بعض، فتجمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون بماذا يعلمون الناس بالصلاة، وقال بعضهم اتخذوا ناقوس، قالوا الناقوس النصارى اتخذوا بوق، اتخذوا نار محرقة، نار تشعل حتى إذا رآه الناس جاءوا للصلاة، النار لعبدة النيران، وتفرقوا ولم يتفقوا على شيء. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه أحد الصحابة الحاضرين مر به شخص معه ناقوس، فقال: ما هذا تبيعه علي؟ قال: ماذا تريد به؟ بالرؤيا منام. قال: أريد أن أتخذه ليعلم الناس بحضور وقت الصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ تعلمهم بالناقوس حق النصارى. قال: ماذا أقول؟ قال: قل الله أكبر، وسرد عليه الأذان. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك، فسار عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقال: رأيت يا رسول الله في منامي كذا وكذا. فأعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطره بلالا فإنه أندى منك صوتا. ما احتج رضي الله عنه قال أنا الذي رأيت وأنا أريد الأذان، أقرأه لبلال فكان بلال يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع الله جل وعلا لعباده الأذان على صلى الله عليه وسلم. ولما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم واجتمع كفار قريش وأهل مكة وأعيانها ينتظرون ماذا سيصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحان وقت صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، فصعد على ظهر الكعبة رضي الله عنه وأذن، وكان ثلاثة نفر جالسين وحدهم يرون القهر والهضيمة وأنهم مغلوبون، ويشتكي بعضهم إلى بعض ما أصابهم في أن يظهر لهم من الضلال والمصيبة التي حصلت لهم بفتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلال الحبشي رضي الله عنه يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن، أبغض ما يسمعون يسمعون الأذان. فالتفت عتاب بن أسيد لصاحبيه وقال لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا، يقول إن الله أكرم أباه حيث مات قبل أن يسمع أذان بلال على ظهر الكعبة. الجهل والضلال، مع أنه من سادات قريش لكن ما تمكن الإيمان من نفسه ذلك اليوم مسلمة الفتح. لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع مثل هذا، أبوه مات قبل زمن، يقول أبوي الكريم عند الله إنه مات قبل أن يسمع الأذان. فقال الثاني لو أعلم أن محمد على حق اتبعته. قال أبو سفيان مسلم البارح حديث عهد من الإسلام قال ما أستطيع أقول شيء، لو أقول شيء أخبرت عني هذا الحصى، ما أحسن مالي أسكت. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على رؤوسهم وقال ماذا تقولون؟ ما قلنا شيء. فقال قلت كذا يا فلان وقلت كذا يا فلان وقلت كذا يا فلان. فقال عتاب وصاحبه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما عندنا أحد يقول أخبرك، لا بد أنه جاءك الخبر من السماء. فالشاهد هو استهزاءهم بالأذان قبل أن يتمكن الإيمان من نفوسهم. يقول عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا فيسمع ما يغيظه. ثم بعد هذا لمعرفة عليه الصلاة والسلام بالرجال جعل عتاب بن أسيد هذا أميرا على أهل مكة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فالخير في الجاهلية إذا رزقه الله جل وعلا الفقه في الدين كان خيرا في الإسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لا مجاملة ولا اكتفاء لشره، وإنما لمعرفته بالرجال. وحج بالناس في السنة الثامنة من الهجرة، أول سنة فتحت فيها مكة في السنة الثامنة حج بالناس عتاب بن أسيد أمير مكة، وفي السنة التاسعة حج بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة حجة الوداع بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقرأ. وقال السدي في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكذاب. حرق الكذاب، حرق يدعو على الكذاب بالحرق وصار يدعو على نفسه والعياذ بالله. نعم. فدخلت خادمة ليلة من ليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام. الحارث بن هشام أخو أبو جهل لكنه أسلم رضي الله عنه وما بعد وحسن إسلامه، جلوسا بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن محيريز: وكان يتيما في حجر أبي محذورة، قال: قلت لأبي محذورة: يا عم، إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسألك عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر وكنا في بعض الطريق في بعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرفنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال: قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين هديه، ثم على كبده، حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة، ثم شاء من رأسه حتى وصلها إلى أسفل بطنه، يده المباركة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: القلوب بيد الله جل وعلا، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي من أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا روى الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.